للمعصية ولا شك، للغافل لذة، ولميت القلب متعة، ولكن إذا استشعر لذة العبادة سجد فتمتع واستشعر القرب من الله وحب الله ولطف الله وكرم الله وجود الله. حين استشعر هذا فاض قلبه بالإيمان وزاد. إذا استشعر تلك اللذة كلما خطر خاطر المعصية على قلبه هرع إلى الصلاة. استشعر لذة القرآن، لذة القرآن، وأنك شريت اسم لذة العبادة، لعله يأتي قريبا إن شاء الله. المقصود يا شباب لذة القرآن، اهتلوا القرآن وأنت تعتقد أنه كلام من؟ كلام الملك. الملك يخاطبك، ملك الملوك، رب الأرباب، القاهر، المهيمن. حين تستشعر لذة العبادة تحتقر لذة المعصية، تستقذرها لذة العبادة. ستة، صدق الندم واستقباح الذنب. صدق الندم واستقباح الذنب، أن تصدق في الندم على ما فات فيعافيك الله مما هو آت. أصدق، أصدق الله يصدق. صدق الندم واستقباح الذنب، أن تعتقد قدارة الذنب. سبعة، تأمل أحوال الصالحين. قيل لبعض السلف هل يستشعر العاصي لذة العبادة؟ قال لا والله ولا من هم. حين تتأمل أحوال الصالحين، تأمل حال، ذكرنا في درسي الأمس أظن قول معاذ بن جبل لما مرض بالطاعون، قال لغلامه انظر هل أصبحنا؟ قال لا بعد. فقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ده مين؟ لما معاذ يقول أنا خايف لا أدخل النار، أنت تقول إيه؟ تذكر أحوال الصالحين. وعجبا لخوف عمر مع عمله وعدله، ولأمنك مع معصيتك وظلمك. تأمل أحوال الصالحين من هذا الوجه. أخيرا، قصر الأمل ودوام ذكر الموت. إن الذي يذكر الموت بصفة دائمة يخشى أن يفجأه الموت فيلقى الله على معصيته فيلقيه الله في النار ولا يبالي. قال الحسن أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. قال الحسن أخشى والله أن يلقيني في النار ولا يبالي. أول عائق من عوائق التوبة تعلق القلب بالذنب لكي تصل إلى الله سبحانه وتعالى. فأول عمل تعمله خلص قلبك من الذنب، كما قال ابن الجوزي دبر لنفسك. إنك إذا اشتبك ثوبك في مسمار رجعت إلى الخلف لتخلصه، وهذا مسمار الذنب قد علق في قلبك، أفلا تنزعه؟ قلبك شابط في الذنب، اقلع المسمار، اقلع مسمار الذنب، ارميه، ما تخليش مسمار جوحة في قلبك يغدو عليه الشيطان ويروح. اقلع الذنب من قلبك. اللهم طهر قلوبنا يا رب. تطهير القلب من الذنب. خذ التاسعة، بكثرة فعل الحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات، والماء الطاهر إذا ورد على الماء النجس يطهره. قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. العائق الثاني من عوائق التوبة استثقال التوبة واستصعاب الالتزام، وهذا من فعل الشيطان والنفس الأمارة بالسوء.

مخزونة. سبحان من قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تخاف أن يجيعك وأنت عملت من أجله. لذلك يجب عليك الصدق مع الله. أصدق الله يصدق، تبت له صادقا يكفيك شر ما أهمك، يكفيك كل ما أهمك. ثالثا لدفع استثقال التوبة واستصعاب الالتزام، التبرؤ من الحول والقوة واستشعار الإعانة والمعية وحسن الظن بالله. أولها تاني تصل. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. التبرؤ من الحول والقوة. هتيجي تقول له بطل سجاير، يقول لك أصل السجاير دي عايزة عزيمة بقى وعايزة صبر وعايزة قوة. أبدا، ولا عايزة حاجة من دي خالص، عايزة فقط أن تستعين بالله بس. فإذا استعنت بالله أعانك القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإنه قادر. تبيت وأنت تحبها وتصبح وأنت تكرهها، ما يدري. فالتبرؤ من الحول والقوة، التبرؤ من الحول والقوة، أن تدع حولك وقوتك عزيمتك وهمك وأن تستعين بالملك القادر القاهر، أن تستعين به. لما هدد شعيب وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب من أرضنا أو لتعودن في ملتك، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، واسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هكذا تبرأ من الحول والقوة بقوله على الله توكلنا، انتهت القضية، صوم شيتم. قالها نوح قبله، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اخذوا إلي ولا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. كما قلت في درس الأمس أن نواصينا ونواصي أعدائنا في يد ملك واحد، في يد رب واحد، نواصينا ونواصيه يصنع بنا وبهم كيف يشاء. لذلك تبرأ من حولك وقوتك، استشعر معية الله وهو معكم أينما كنتم بعلمه وإحاطته وحوله وقوته. مع إذا سألك عبادي عني فإني قريب. قرب، هذا القرب يكون على نوعين، السمع والبصر. أيها الأحبة في الله، التبرؤ من الحول والقوة واستشعار المعية والإعانة وحسن الظن بالله. استشعار المعية، انظر وقارن بين قول الله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. الشاهد أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. في مقابلها لما قال موسى عليه السلام لربه إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قارن بين الآيتين، في الأولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، على سبيل التهديد والوعيد، شايفك. وفي الأخرى على سبيل تثبيت القلب واطمئنانه والركون إليه وصدق اللج. فحال المعصية تتذكر ألم يعلم بأن الله يرى، أي سينتقم إن لم ترجع. وفي الثانية حيال كونك تتوب تتذكر إنني معكما أسمع وأرى، معية رحمة وإعانة وتوفيق وتسديد وهداية. هذه ثلاثة أسباب: دفع التسويف والتوبة فورا وبلا تردد، اثنين الصدق مع الله، أصدق الله يصدق يعوضك خيرا مما ترك، ثلاثة التبرؤ من الحول والقوة واستشعار الإعانة والمعية وحسن الظن بالله. السبب الثالث أو العائق الثالث من عوائق التوبة الاعتذار والتعلل والبحث عن المبررات وتزيين الشيطان. تقول له مثلا، تقول لي امرأة انت متبرجة ليه مش لابسة خمار ليه؟ لك والله الظروف، انا بشتغل وبخرج وعندي في البيت ابويا مش راضي وجوزي مش راضي واللي حصل واللي كان واللي جرى. البحث عن المبررات. تقول لأخ انت بتحلق لحيتك ليه؟ يقول لك والله طاعة الاب وربنا فرض وبر الوالدين وشرب. مبررات اسمينا طاعة الاب في دين، ولو ابوك قال لك ناولني كوباية مية اشرب ما ترضاش، انه الهوى. المنطق التبريري اكبر مرض يواجه شباب الصحوة. تزيين الشيطان: افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. تجد هذا الذي يطيل ثوبه، انا ما بطيلوش كبش، طب قصر البنطلون، بالله عليك لو طلعت موضه ان البنطلون لحد الركبه بتاع الراجل الناس تمشي وراها ولا لا؟ يستعروا منها ويكسبوا؟ ابدا. ولكن لما الرسول يقول ارفع ازارك، بنطلونك، سروالك، جلابيتك، عبيتك، قميصك، اي شيء من الملبوسات ينزل تحت كعب الرجل اسبال في النار. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن التزيين، تزيين الشيطان، والعامل الدافع لهذا السبب طلب العلم، طلب العلم واتهام النفس. العائق الرابع من عوائق التوبة الاغترار بستر الله وتوالي نعم الله. الاغترار بستر الله، تلاقيه أذنب مرة وربنا ستره، وأذنب الثانية وربنا ستره، يوم يقول لك ما هي مستورة، أنا عامل حسابي، يظن أنه ستر في الأولى أنه خطط صح. لا، مش قضية التخطيط، وإنما قضية ستر الحليم. علاجه الخوف من العقوبة وتذكر من هتك الله عنه ستره، والعلم بأن الإمهال استدراج. احفظي، الإمهال استدراج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رقم 561 في صحيح الجامع: إذا رأيت الله، النبي بيقول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنما ذلك منه استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، لله المثل الأعلى. لكن أديك مثال، زي واحد شغال موظف في شركة، دخل مرة لقى فلوس في درج المكتب بتاع المدير، قام خدها، فضل المدير يدور وشك في فلان ده، فيقوم يعمل ايه؟ يجي تاني مرة ويحط له الفلوس في نفس الدرج ويتغافل يشوفه كده هيعمل ايه، لحد ما يمد ايده في الدرج مسكتك، يبقى انت الغتوي، ما كنت سايبك في الاولانية، ما فصلتكش عشان انا مش عارف، لا، وانما وضع المال المرة دي استدراج، استدراج. هذا الاستدراج هو، تجد الشاب عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وربنا ستره ويقول يا رب محتاج فلوس يديله فلوس، يا رب نجيني من الظالمين ينجي من الظالمين. قلت لك قبل كده إياك أن تظن أن إجابة الله لدعائك كرامة، فقد يعطي الله العبد ما يطلب وهو يكرهه ليكون فيه هلاكه. أليس الله قد أجاب إبليس دعوته وهو أبغض خلقه إليه؟ لما إبليس قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، خد. تقول له يا رب عايز فلوس، خد. نجني من الظالمين، ماشي. وظيفة حلوة، خد. زوجة طيبة، ماشي. ما تكلفنيش حاجة الزوجة دي على طول. تفكر ده ربنا بيحبني بقى، يعني هو مش شايف معصيك؟ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فلذلك اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ده ربنا ادانيت اياه، اداله الدنيا ولا ما ادالوش؟ بيحبه يعني؟ اداه الكفرة كثيرة. ما تظنش عشان بيديك دنيا يعني بيحبك، ابدا. خف منه على قدر قربه منك، وارجه على قدر قربه منك ايضا. العائق الخامس من عوائق التوبة تعلق الذنب بأحكام يخشى العاصي منها بعد التوبة. تعلق الذنب بأحكام يخشى العاصي منها بعد التوبة. قد يكون الشاب زاني، سمع كلام من زنى يزنى به ولو بجدار بيته، الخلاص أتوب لي بلاش. يسمع قول الله الزاني لا ينكحه إلا زانية، أدم زنى يبقى اللي هتتجوزها هتزني أو كانت زانية. يظن الكلام ده مش صحيح طبعا، كما قال ربنا ولا تزر وازرة وزر أخرى. المقصود يا شباب أنه قد يتعلق بالذنب أحكام، يفكر أنه لما يتوب هيرجم ويقام عليه الحد، يقول لك لا خليني بقى مع الله. السرقة، قد يكون قد سرق مالا لناس، يؤمر بعد التوبة برد المظالم، يوم يرجع الفلوس للناس مش هيقدر يرجعها، يوم ما يتوبش. أذى الناس، أذى خلقا توب، يقول لك طب ولا أنا أذيتهم دول كلهم أعمل فيهم إيه؟ خليني، ما فيهاش فايدة، ضربوه على عينه وما أعرفش حصل إيه. هكذا هذا عائق من عوائق تلبيس إبليس، يريد أن يصنع من الذنب خندقا يحاصرك فيه فلا تخرج من الذنب أبدا. يجي لك إبليس يقول لك أنت هتوب أنت؟ أنت وش توبة؟ أنت وش تنفعش يا ابن؟ خليك يعني ده فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف ما عملوش اللي أنت عملته. هكذا يؤيسه. وقد قال ربنا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. تقنط من رحمة الله؟ ما تخافش، توب. والتوبة تجب ما قبلها. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، يعني نبئهم أني أنا الغفور الرحيم إن تابوا وأن عذابي هو العذاب الأليم إن لم يتوبوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. العائق السادس الابتلاءات التي تقع على التائب بعد التوبة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من توطين نفسي على هذا، انك يوم ما تتوب سيعاديك اهلك تلاقي نفسك بعد كده بعد ما كنت رجل قاعد بتحلق لحيتك وتحلق شنبك كمان وتلبس القميص المسجر وتحط ومنسوق وتمشي في الشارع تهفهف بشعرك الحرير كان بيتهفت عليك من دون مبيعات. يوم ما تبت وأعفيت لحيتك ولبست القميص ولفيت العمامة قاعد تدور على شغل مثلائي. أي لازم كده، لازم الابتلاء، تصبر وتصدق أم أنك تكون ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ستجد العداء من زملائك في العمل. المدير ما انت كنت الأونطاج الكبير، كنت النهاردة في مصلحة حكومية حسيت ان النفاق يعني هو اللي ماشي الشغل بدل الرشاوة دلوقتي، ان قلت له ربنا خليك لنا يا بيه ده المصلحة دي كانت هتخرب لولا حضرتك، ده سعادتك صبر عنا الصبر، ده الناس ما بتفهمش، ده انت سعادتك يعني جبل، ربنا خليك لنا يا بيه والله، ده انت يا بيه ويا بيه ويا شوية أونطة من دول ماشي يمشي الشغل. اما اذا دخل واحد سني قال له السلام عليكم صباحنا الصبح هكذا النفاق الاجتماعي بقى كده. اخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الاصدار، لذا نرجو مواصلة الاستماع الى الشريط الرابع